هنالك يا عبيد القبور تحت الأطلال البالية، حيث ينعب البوم وتعصف السافيات، ويخمد الشعور بالحياة، وتصطرخ أشباح الردى بالفزع الرهيب، وتقبع دياجير الليل فوق تلك الأطلال. هنالك موت الأحياء يترعون الذل، ويقتاتون بالفواجع، ويسمرون بالجراح، ويحملون المآسي الدامية ويحلمون بها. وهنا تحت وهج النور وشعشعة البخور وتبرج الدنيا بالفتون، تعيش هذه الأجساد الهامدة في القبور، حيث تتزاحم الدنيا بطرفها وشهواتها وثرائها الطويل العريض على أعتاب أضرحتها. يا أسفا على يتيم توصوص فيه لمحات الحياة، يستصرخ القلوب فتصرف عنه رحمتها. ويا عجبا لجسد بال تضرع بالعبادة إليه هذه القلوب، أفواه أحياء جفت من السقب، وتهدلت ألسنتها من الغليل، وثم أفواه أطبقها الموت على الصريخ من رهبته، وجماجم سلط عليها البلا دوده الظالم المنهوب. ولكن يأبى الناس إلا حشو تلك الأفواه وهذه الجماجم بالفضة والذهب، حين يرجمون نفوس اليتامى الأحياء باللعنة والغضب. أين هذا من دين الله يا عبيد القبور وأحلاف الموت والعدم؟ أحلاف الموت والعدم، أحلاف الموت والعدم.